جوال الشيخ محمد سيد حاج. قال عمر بن الخطاب: قال اجتنبوا أهل الكتاب في أيام أعيادهم فإن السخطة تنزل عليهم. أعوذ بالله، أعوذ بالله، اجتنبوهم في أعيادهم. ما لو لقيتوا ماشيين في شارع أبعد منه، أبعد منه، لأنه العذاب السخطة بتكون، سخط الله بيكون نازل عليهم. في بعض الناس قد يسمع هذا الكلام من عمر بن الخطاب ويظنه مخالف لحقوق الإنسان وللديمقراطية ولأحكام الأقلية وللمرونة وللسماح وللدعوة بالتي يحسن. لا، عمر ما ظلمهم رضي الله عنهم، كانوا يعايشون في بيت المقدس في المدينة، كان يعاملهم بالتي يحسن، كان يعطي كبير اليهود من بيت المال، لكن هنالك نواحي اجتماعية تسلم عليه، تأكل معه، تشرب معه فيما ليس حرام علينا، تعزمه، ولد مرض تزوره، هم اللي تزوره، رجعوا تهني، ما تلو زول تعزي، لكن ما تهنوا بعيده. هذه فواصل عقدية، بيجاي معاملات اجتماعية هذه متاحة، وبيجاي فواصل عقدية هذه غير متاحة، لأنها خصوصيات أمة وثقافة مجتمع، وينبغي أن نحافظ على خصوصياتنا، وينبغي أن نحافظ على خصوصياتنا. جوال الشيخ محمد سيد حاج.